الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. ما تعلق هذا بالتوحيد يا أخوان؟ احترام أسماء الله جل وعلا من كمال التوحيد، هذا في تعظيم لله جل وعلا، وفي تعظيم لأسمائه، وفي تعظيم لصفاته، فهذا يدل على تعظيم الله في القلب، ويدل على كمال التوحيد في قلب العبد، ولذلك أدرجه ضمن أبواب التوحيد. الاحترام يا أخوان، نقول احترم كذا، يعني عظمه وراعي حرمته. احترام أسماء الله يعني تعظيمها ورعاية حرمتها، يعني تعظيمها ورعاية حرمتها. وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأجل احترام أسماء الله، تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. أورد تحت هذا الباب حديثا، حديث أبي شريح هاني ابن يزيد أو هاني ابن زيد رضي الله عنه، عن أبي شريح، قلنا هذا هاني ابن زيد، أنه كان يكنى أبا الحكم، يقال يكنى ويكنى، لغتان صحيحتان، فلان يكنى وفلان يكنى. الكنية طبعا ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأب، أبو عبد الله، أم عبد الله، هذه الكنية. اللقب ما دل على مدح أو ذم، أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الحكم هو الله الذي يحكم بين العباد، وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وله الحكم كذلك في الأولى والآخرة، وإليه ترجعون. فالله جل وعلا هو الحكم، هو الذي يحكم في الخلق، الذي يحكم بين العباد في الدنيا والآخرة، يدخل في ذلك الأحكام الشرعية والأحكام الكونية القدرية، كلها لله سبحانه وتعالى. وإليه الحكم، مرد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فرضي كلا الفريقين، يعني أبو محمد لهذا كنوه أبا الحكم. ليش؟ لأنه لوحظ في الكنية المعنى، معنى الصفة، واضح؟ نعم، هذا كنية، نعم، أبا الحكم، لأنهم كانوا يحتكمون إليه، إذا اختلفوا في شيء احتكموا إليه. فقال: ما أحسن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا. الحسن هنا يا إخوان يعود إلى ماذا؟ لا يعود إلى الكنية، إنما إلى الإصلاح. نعم، أنه كان يصلح بين قومه وكان يحكم بينهم. النبي أثنى عليه لهذا، وما أثنى عليه لكنيته، لأنه غير الكنية. النبي ما أثنى عليه من أجل الكنية، لو أثنى عليه من أجلها ما غيرها، صح ولا لا؟ كان ما غيرها، كان أبقاها صلى الله عليه وسلم. قال: فما لك من الولد. الولد يا أخوان يدخل فيه الذكر والأنثى، الأبناء والبنات، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر ابن والأنثى بنت. قال: ما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. لم يكن عنده إلا أبناء ذكور، ما كان عنده إناث. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا يا إخوان قوله فأنت أبو شريح فيه أن الكنية في الغالب عند العرب تكون، نعم، باسم الأكبر. ويجوز أن يكني الرجل نفسه بمن دون الأكبر، بالأوسط أو بالأصغر، يجوز أن يكتني أصلاً بكنية باسم ليس عنده أصلاً، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر ما كان عنده ولد اسمه بكر، ومع ذلك كانت كنيته أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغالب أن الكنية تكون باسم الولد الأكبر، الغالب أن الكنية تكون باسم الولد الأكبر. نعم، أو الولد يدخل في ذلك الذكر والأنثى. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره والنسائي كذلك بإسناد صحيح. طيب الآن يا إخوان هنا عندنا مسألة مهمة، ليش النبي يا إخوان صلى الله عليه وسلم غير اسمه أو غير كنيته؟ ليش ما أبقاها صلى الله عليه وسلم؟ أسماء الله يا إخوان باعتبار اختصاصها به تنقسم إلى قسمين. أسماء الله من جهة اختصاصها بالله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسماء مختصة به، مختصة به لا يجوز لأحد أن يتسمى بها مطلقا في أي حال من الأحوال، مثل الله، الرحمن، الصمد، الأحد، الخالق وما إلى ذلك. هذه أسماء، هذه أسماء مختصة بالله. الخالق ممكن ينازع فيه، فتبارك الله أحسن الخالقين ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، لكن الله والرحمن والصمد والأحد هذه لا يسمى بها إلا الله. ولذلك سبحان الله أخوان من يعني قدر الله جل وعلا حتى الكفار والمشركون يندر جدا أن تجد فيهم هذه الأسماء. يعني ما علم أن أحدا من الكفر والمشركين سمى نفسه الله. وسبحان الله هذا يدل يا أخوان على عظم هذه الأسماء وعلى جلالتها، حتى إن قدر الله جل وعلا جرى بماذا؟ بأنه لن يتسمى بها أحد من الخلق، أو يندر جدا أن تجد من يتسمى بها، لتبقى دالة على ربنا وحده سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول مختص بالله، هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أبدا، في أي حال ما بيجوز أن يتسمى به. قسم الثاني يا أخوان أسماء غير مختصة بالله، الله تسمى بها لكنها ليست مختصة به، مثل العزيز، الملك، الرحيم، الرؤوف، هذه بجوز المخلوق يتسمى بها. بجوز أن نسمي فلانا العزيز، نقول الملك، العزيز، الرؤوف، الرحيم، هذا ما في إشكال، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا يا أيها العزيز، إن له أبا ليوسف عليه السلام، يوسف صار عزيزا، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. هذه الأسماء التي ليست مختصة بالله جل وعلا، طبعا قلنا القسم الأول المختص بالله ما بيجوز أبدا في أي حال من الأحوال أن نتسمى به. الثاني غير مختص بالله، هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم الآن إحنا كلامنا على هل يجوز أن نتسمى به أم لا، الكلام على هذا. الأسماء غير المختصة بالله تنقسم إلى قسمين. قسم الأول يا إخوان ما لوحظ فيه معنى الصفة، ما لوحظ فيه معنى الصفة، مثل شيخ ضياء لما نقول العزيز، فلان سمي العزيز، سمي بذلك لعزته، فلان الحكم سمي بذلك لأن الناس يحتكمون إليه. شوفوا يا أخوان صلوا على رسول الله، الأسماء عندنا أسماء الله جل وعلا أعلان وأوصاف تجتمع فيها العالمية، هذه مسألة مهمة وسهلة يا أخوان، ليست صعبة، شرحناها كثيرا من قبل، لكن الآن مناسب ذكرها في هذا السياق. أسماء الله أعلام وأوصاف، هذه من قواعد الأسماء، مر معنا في القواعد المثلى. أعلام لأنها تدل على ماذا؟ تدل على الله، على ذات الله. أوصاف يا أبو يزن ليش؟ لأنها تدل على صفاته. الآن يا إخوان كل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على ذات الله وعلى صفته، كل أسماء الله، هذه قاعدة عظيمة في قواعد الأسماء الحسنى. الملك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك، العزيز يدل على ذات الله وصفة العزة، الرحمن على ذات الله وصفة الرحمة، الكبير العظيم يدل على ذات الله وصفة العظمة، الكبير على ذات الله وصفة الكبرياء، وعلى ذلك فقس كل أسماء الله على هذا. أسماء الخلق يا أخوان باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام فقط، ليست أعلاما وأوصافا، واضح؟ يعني ولذلك نجد في الناس من اسمه كريما وهو من أبخل الناس، نجد من اسمه شجاعا وهو من أجبد الناس، من أجبن الناس، واضح يا إخوان؟ ولذلك أسماء، هذه الأسماء جعلت أعلاما على الذوات فقط، لم يلاحظ فيها معنى الصفة. الأعلام والأوصاف هذه في حق من؟ في حق الله جل وعلا. ولذلك إحنا يا أخوان هنا إيش بيقول؟ الاسم إذا لوحظ فيه معنى الصفة، إذا لوحظ فيه معنى الصفة هذا في يجوز أن يتسمى به ولا لا يجوز؟ طب أنا أقول لكم شغلة، نخلص من الأسهل. الآن إحنا قسمنا إلى قسمين، عندنا قسمين، قسم الأول في أسماء الله، أسماء مختصة به خلصنا منها لا يجوز أبداً أن يتسمى. القسم الثاني أسماء ليست مختصة به، هذه التي ليست مختصة به بدنا نقسمها لقسمين. نأخذ الأسهل، الأسماء التي لم يلاحظ فيها معنى الصفة، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز، ما في إشكال. يعني واحد فلان اسمه عزيز أو العزيز، لم يلاحظ فيه أصلاً، ما سمي بذلك لوجود معنى العزة فيه. فلان اسمه الحكم، اسمه الحكم، لم يسمى بذلك لمعنى الصفة لأن الناس يحتكمون إليه، في إشكال هذا في التسمي به؟ ما في إشكال. كذلك رؤوف، فلان اسمه رؤوف، لم يلاحظ في الاسم معنى الصفة، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز، ما في أي إشكال. بقي عندنا قسم، الأسماء التي يلاحظ فيها معنى الصفة، هذه يا شيخ ضياء بدنا نقسمها أيضا لقسمين، بدنا نقسمها لقسمين، أن يلاحظ فيه كمال الوصف الذي لا يليق إلا بالله جل وعلا، بيجوز ولا ما بيجوز؟ لا يجوز. مثل فلان اسمه الملك، اسمه الملك، الملك الملك يجوز أن نقول الملك فلان، إذا كان يا أخوان أطلق عليه هذا لملاحظة وجود كمال الملك فيه ما بيجوز. ليش يا أخوان؟ هذا شرك، سير هذا لا، لا هذا الاسم لا يكون إلا لله جل وعلا. العزيز سمي بذلك لملاحظة كمال العزة فيه، والرحيم كذلك والرؤوف كذلك، كمال الرحمة والعفة، هذا بيجوز ما بيجوز؟ إيش العلة في ذلك يا أخوان؟ يصير شركا. مش إحنا بنقول في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إيش توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله جل وعلا الأسماء والصفات، أنت أفردت الله باسمه، إذا سميت غيره ما أفردته، سميت مخلوقا باسم الله جل وعلا، ولاحظت فيه معنى الصفة على الكمال الذي لا يليق إلا في حق الله أو بحق الله جل وعلا. القسم الثاني أن يلاحظ فيه معنى الصفة لكن بما يناسب حال المخلوق، بما يناسب حاله، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز. إيش الدليل؟ يا أيها العزيز، لأن يوسف كان في عزة ولا ما كان فيه، لكن العزة التي فيه التي لوحظت فيه تناسبه ولا عزة مطلقة؟ لا، تناسب حاله، عزة مقيدة، عزة خاصة، عزة تناسب حال المخلوق وضعفه ونقصه وعزه، هذا بيجوز ولا لا؟ هذا يجوز. عرفتم الآن التفصيل يا إخوان؟ نعيد مرة ثانية ولا خلاص؟ السلام عليكم. اسماء الله قسما من جهة اختصاصها به، القسم الأول أسماء خاصة بالله لا يتسمى بها غيره، خلصنا من هذه. القسم الثاني أسماء ليست خاصة به، هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول التي لا يلاحظ فيها معنى الصفة إذا سمي بها غير الله جل وعلا، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بيجوز. إذا لوحظ فيها معنى الصفة تنقسم إلى قسمين، أن يلاحظ فيها معنى الصفة على الكمال الذي لا يكون إلا لله، هذا إيش؟ هذا لا يجوز. أن يلاحظ فيها معنى الصفة الذي يناسب حال المخلوق، هذا يجوز ولا لا؟ هذا يجوز من غير إشكال. هذا حاصل ما جاء في هذا الباب. قال في مسائل احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه، وشيخ العثيمين بيقول هذا في نظر، إذا ما قصد معناه لا بأس، العزيز الرحيم الرؤوف الملك، إذا لم يلاحظ المعنى لا بأس أن يسمى به. ثانية تغيير الاسم لأجل ذلك احتراما لأسماء الله وتعظيما لأسماء سبحانه وتعالى. ثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، اختيار أكبر الأبناء، لو قال أكبر الأولاد لأن النبي سأله ما لك من الولد، لأن الإنسان يكنى بابنه أو بابنته بولده يعني، لكن الغالب أن الكنية تكون على اسم الذكر، الغالب على، ولذلك لعله ذكر هنا باعتبار الغالب، الله أعلم. طيب، الباب الذي يلي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ثم ذكر حديث ابن عمر. وحديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. طيب هذا الباب يا أخوان معقود لبيان حكم من استهزأ أو سخر بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول. قال باب من هزل. باب من هزل. هزل يا أخوان من الهزل، هزل من الهزل، وهو المزاح بخفة أو في خفة، يعني لا يكون جادا، يكون مازحا، يكون مازحا. فالهزل يا أخوان مزاح خفيف أو مزاح في خفة بخفة، هذا الهزل. لكن هو ما أراد هنا الهزل، وإنما أراد إيش يا أخوان؟ إنما أراد السخرية والاستهزاء والاستخفاف. لكن ليش يا أخوان، ليش ما قال باب من استهزأ بشيء؟ لأنه أراد أن يبين أن فعل المنافقين داخل في هذا، لأن المنافقين زعموا أنهم هازلون، أنهم ليسوا جادين. ولذلك هنا يا أخوان الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو بالقرآن أو بالرسول، هذا يترتب عليه الحكم سواء كان فاعله مازحا أو جادا، يعني سواء قصد حقيقة الاستهزاء أو لم يقصد. قل أنا والله ما أنا بمزح ضيع وقت، مثل ما قال المنافقون، هل هذا يعذر به؟ يستهزئ بالله، يقول أنا والله ما قصدت الاستهزاء بالله. طب ماذا قصدت؟ قال إحنا كنا بنمزح، نمزح بنحكي، مثل ما يقول كثير من الناس يا فلان هذا لا يحل لك. قال عمي أنا مش قصد، أنا بمزح، هذا لا عبرة به، هذا لا عبرة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في الباب إخواننا قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، مثل أي شيء فيه ذكر الله، يدخل في ذلك الأحكام الشرعية، يدخل في ذلك أي شيء فيه ذكر الله واسم الله جل وعلا، استهزأ به يدخل فيه. أو القرآن أو الرسول. القرآن لاحظوا إخوان مكسورة، ليست معطوفة على الذكر وإنما معطوفة على شيء، يعني الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله، أو القرآن الاستهزاء بالقرآن يعني، أو الرسول الاستهزاء بالرسول. أل هنا في الرسول ليست عهدية، يعني ليس المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود جنس الرسول. فأل هنا تفيد الجنس، فيدخل في ذلك جميع الأنبياء والمرسلين، يدخل في ذلك جميع الرسل. فمن استهزأ برسول الله أو بأي رسول من رسل الله فإنه داخل في هذا. قال هنا يا إخوان ذكر الآية، قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في سبب نزولها. دائما يا إخوان مما يعين على فهم الآيات معرفة أسباب النزول، هذا علم عظيم جليل ينبغي أن يعتنى به، علم أسباب النزول يا إخوان هذا يعين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكره جماعة من أهل العلم. نعم، معرفة أسباب النزول هذه الأسباب تعين على فهم الآيات، كذلك معرفة أسباب ورود الحديث تعين على فهم الحديث. في القرآن نقول أسباب النزول، في الحديث نقول أسباب الورود، أسباب ورود الحديث، لا نقول نزول، إنما نقول أسباب ورود الحديث. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب، محمد بن كعب القراضي، نسبة إلى ماذا القراضي؟ بني قريظة، لأنه منهم. وزيد بن أسلم المدني الإمام الكبير المعروف، وقتادة ابن دعامة ولا دعامة السدوسي، دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي بن الخطاب البصري الأعمى الحافظ رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين. هؤلاء كلهم من التابعين باستثناء ابن عمر صحابي. أما محمد بن كعب القراضي، زيد بن أسلم المدني، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، هؤلاء كلهم من التابعين. دخل حديث بعضهم في بعض، حديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديثهم في بعض، هذه يا أخوان مراسيل، لأن التابعي الذي يرفع الحديث إلى رسول الله يسمى حديثه ماذا يسمى؟ مرسلا، حديث المرسل، والذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرسل. والأصل في المرسل أنه ضعيف، لكن يا إخوان المراسيل إذا اجتمعت مثل الحاصل هاهنا وتعددت مخارجها، هذا بصري وهذا مدني هذا قراضي، المخارج تعددت، فإنه يقوي بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. حديث ابن عمر مفردا يا أخوان أخرجه ابن جرير مختصرا، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، فهذا مروي موصولا ومرسلا. قال: دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك، غزوة تبوك التي قصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم شمال الجزيرة العربية حتى وصل إلى مشارف الشام. تبوك اليوم في الأردن يا أخوان، تبوك اليوم بين عمان ومعان في الأردن كما مر معنا في السيرة. وغزوة تبوك وقعت في رجب من السنة التاسعة للهجرة حين طابت الثمار، كانت الشقة بعيدة، ولذلك هذه غزوة كانت شديدة على الصحابة وتسمى غزوة العسرة. أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يقصد بذلك النبي والصحابة، هذول بس تعون أكل وتعون شرب وتعون حكي وبرم، لكن عند الجد، عند القتال وعند الجد فإنهم إيش؟ جبناء، بس شطرين في الأكل والبرم والحكي، هذا معنى كلامه. بس هذول لا يشتعون قتال ولا، سبحان الله، مع أن هذه الأوصاف أكثر ما تكون انطباقا على المنافقين، في هذه صفاتهم، هذه صفات أهل النفاق. لكن دائما الإنسان يا إخوان كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. دائما المبتلى فإنه يرمي غيره بما ابتلي به. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له: عوف بن مالك كذبت. عوف هذا صحابي جليل، قال: كذبت ولكنك منافق. استدل على نفاقه بماذا؟ بطعنه واستهزائه برسول أصحابه. نعم، برسول الله وأصحابه. نعم، هذا الفعل لا يكون إلا من منافق، أما أهل الإيمان لا يفعلون هذا. المؤمن يا أخوان لا يمكن أن يستهزئ برسول الله وبأصحابه، فهذا لا يكون إلا من أهل النفاق والعياذ بالله. قال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإخبار واجب يا أخوان، نعم متعين، لأن هذا من النصيحة لله ولرسوله. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. حادثة عظيمة، القرآن يعني نزل جبريل مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جلل، هذا أمر عظيم جليل. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المستهزئ المنافق، وقد ارتحل وركب ناقته. النبي ارتحل وركب ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق. في بعض ألفاظه: نقطع به عناء الطريق. عناء يعني التعب، يعني احنا كنا، ما كنا نقصد نمزح ابن كذا، كنا احنا بنضيع وقت، يعني ما كنا بنقصد حقيقة الاستهزاء، هذا لا عبرة به. المستهزئ بالله أو برسوله أو بكتابه فإنه يكفر، سواء كان جادا أو مازحا، يكفر بذلك. الأمر يا أخوان ليس سهلا، أمر خطير وعظيم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسع الرباط الذي يجعل يشبه الرحل حتى لا يميل يمنة ويسرى، هذا بشد بالنسعة، متعلق بالنسعة. وإن الحجارة تنكب رجليه، يتعثر بالحجارة أو تتفرق الحجارة عن رجليه من سرعته، يعني الناقة مسرعة وهو متعلق بالنسعة برباط الرحل ويسرع وينظر إلى رسول الله وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما كنا نقصد. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صلى الله العافية والسلام. ما يلتفت إليه احتقارا له، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا يا إخوان؟ على أن الأمر خطير، هذا ينافي أصل الإيمان. الاستهزاء يا إخوان، حتى شيخ العثيمين رحمه الله يقول في قول المفيد، يقول: الكفر نوعان، كفر إعراض وكفر معارضة. كفر الإعراض مثل كفر المشركين وعبدة الأوثان، كفر المعارضة منه كفر المستهزئ، هذا ما أعرض ولكنه زاد على ذلك إيش؟ المعارضة والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء برسول الله والاستهزاء بالإسلام وأهله، هذا كفر يخرج صاحبه من الملة لأنه مناف لأصل التوحيد، هذا مناف لأصل الإيمان. لا يمكن إخوان أن يكون في قلبه شيء من الإيمان ويستهزئ بالله، يستهزئ برسول الله، ويستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم. واليوم إخوان إحنا مع كثرة هذه البرامج التواصل الفيسبوك وغيره، وينطق يعني من لا يعرف شيئا في دين الله، والناس تجرأوا كثيرا على أحكام الله. أي واحد لا يحسن شيئا، لا يحسن شيئا في الدين، يأتي ويستهزئ بالأحاديث ويستهزئ بالآيات ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر ولا يعذر بجهله، هذا مما لا يعذر فيه بالجهل، هذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، هذا معلوم بالضرورة، ما في جهل، لا يعذر بالجهل. يقول أنا والله ما أنا عارف أن الاستهزاء بالله كفر، نقول هذا لا يعذر بجهله. فالمسألة يا إخوان خطيرة، لكن هنا لابد من التفريق بين أمرين في مسألة الاستهزاء، خاصة الاستهزاء بأهل الإيمان الذي يستهزئ بالدعاء إلى الله ويستهزئ بالعلماء، يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، يقول ونفاس، وهؤلاء الدعاء شوف لحاهم مثل كذا وثيابهم مثل كذا ومناظرهم بتخزي وكذا، أشياء من هذا الذي يقوله بعض الناس، أو يستهزئ بالسواك أو بالحجاب، يقول هذه زي الخيمة عاملة وكذا، هذا كثير جدا في الناس. هذا ما حكمه يا إخوان؟ هذا في تفصيل. إن كان يقصد بالدعاء إلى الله جل وعلا وبالعلماء وبالمستمسكين بشرع الله جل وعلا لأجل الشرع الذي تمسكوا به لأجل الدين الذي هم عليه، هذا كفر، واضح يا إخوان؟ أما إن كان يستهزئ بذواتهم وشخوصهم وأشخاصهم، هذا لا يكون كفرا لكنه كبيرة من الكبائر. يعني مثلا يقول في امرأة مثلا متحجبة، يقول شوف الخيمة اللي ماشية، شوف الخيمة، ويستهزئ بها. إذا كان يقصد الاستهزاء بأصل الحجاب هذا كفر بلا خلاف، أما إن كان يقصد الاستهزاء بذات المرأة هذا لا يكفر، أو بشخصها، لكنه فعل كبيرة من الكبائر. عموما في كل الأحوال إخوان هذا باب خطير، وهذا مسلك خطير ينبغي أن يحذر منه. إذا كنت مقصرا لا تستهزئ بأهل الاستقام والالتزام، إذا أنت مقصر ولست مقيما شرع الله جل وعلا في نفسك ولا في أهلك، على الأقل اسكت، لا تستهزئ بغيرك. قال فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر مثل ما ذكرنا. ثاني أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، حتى لأن المنافقين هؤلاء كانوا في الظاهر مسلمين، فالله جل وعلا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد الإيمان. وبعضهم قال إخوان أصلا لم يكونوا هؤلاء، ما كانوا منافقين، وإنما كان في إيمانهم ضعف، فالله جل وعلا حكم عليهم بالكفر بعد، يعني كانوا مؤمنين ثم كفروا بسبب ماذا؟ بسبب استهزائهم، بسبب استهزائهم. بعضهم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني قد كفرتم بألسنتكم بعد إيمانكم بقلوبكم، وهذا غير صحيح يا أخوان، هذا غير صحيح. والصحيح ما ذكرنا أن هؤلاء أن كانوا على الإيمان، كانوا على الإيمان فكفروا بسبب استهزائهم، فالاستهزاء من نواقض الإسلام، الاستهزاء على الوجه الذي ذكرنا هذا من نواقض دين الإسلام. الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، ما فعله عوف بن مالك هل هذا نميمة؟ إيش الفرق بين النميمة والنصيحة؟ النميمة للإفساد، النميمة للإفساد، والنصيحة لله ولرسوله هذا، نعم هذا إصلاح، الذي ينصح لله ولرسوله هذا مصلح، لكن النمام هذا مفسد. الرابع الفرق بين العفو الذي يحب الله وبين الغلظة على أعداء الله. شوفوا النبي إخوان أغلظ عليه لأن هذا يستحق التغليظ، يعني مش دائما إخوان العفو يكون محمودا، العفو يكون محمودا بشرطين، العفو يكون محمودا بشرطين، أن يكون مع من يستحقه، والثاني أن يترتب عليه إصلاح. ولذلك يا إخوان دائما الله جل وعلا يقرن بين العفو والإصلاح كثير في القرآن، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أحيانا بعض الناس العفو عنهم يترتب عليه إيش؟ إفساد. مثل مثلا رجل عنده جرأة على الدماء، كل يوم هو في السيارة فاعس واحد، كل يوم هو عمل له حادث، كل يوم هو عمل له مصيبة، هذا الأولى أن يعفى عنه ولا أن يؤخذ بالشدة؟ لا يعفى عنه، لأن العفو عن مثله يجرئه على، نعم يجرئه على دماء الناس، هذا يؤخذ بالشدة ولا يعفى عنه، يقتص منه، هذا الأفضل. فالعفو ليس محمودا دائما، العفو يحمد يا أخوان إذا كان مع من يستحق، وإذا كان يترتب عليه إيش؟ إذا كان يترتب عليه الإصلاح. هذا يستحق العفو؟ لا يستحقه، لأن الذي فعله عظيم من العظائم، هذا كفر. وإن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافق والكافر نحن مطالبون بالإغلاظ عليه، بالإغلاظ عليه يرحمك الله. خامسة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، مثل ما فعل النبي مع هذا الرجل، ما قبل اعتذاره صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الباب، نختم بهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. مر معنا يا إخوان قبل ذلك باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، في إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، في إضافة النعمة إلى غير الله. هذا الباب فيه شبه من ذاك الباب الذي تقدم، لكن هذا يا إخوان هذا الباب يتعلق به أمران. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ذكر تحت هذا الباب مسألتين. الأولى إضافة النعمة إلى نفسه أو إلى، يعني إلى كسبه وعمله إلى غير الله سبحانه وتعالى. الثاني إضافتها إلى الله جل وعلا مع زعمه أنه مستحق لها. يقول هذه النعمة نعم هي ليست من كسبي ولا من عملي ولا من حذقي، هي من عند الله، لكن أنا مستحق لهذه النعمة. كأنه يدل على الله بالنعمة، يدل على الله، هذا إدلال على الله سبحانه وتعالى. أنا صحيح هذه من عند الله لكن أنا مستحق، هذا في ترفع عن مقام إيش؟ العبودية. حتى النبي أخوان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى النبي لا ينجو بعمله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو بعمله، وهذا في كمال العبودية لله جل وعلا. فالإدلال على الله والترفع على مقام العبودية هذا مناقض ومنافي للتوحيد، هذا ينافي كمال توحيد الله سبحانه وتعالى. أصل الإنسان يا إخوان يضيف النعمة إلى الله، وكذلك يتواضع لربه سبحانه وتعالى، يتواضع لله، لا يقول أنا أستحق هذا، أنا حصلت على هذا المال والنعيم والجاه بجدي واجتهادي وحذقي وتصرفي وعملي وكسبي وما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز. نعم كما سيأتي معنا، هذا كله مناف للتوحيد. قال مجاهد، الآن ذكر الآية ثم قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذا بعملي أنا أستحقه، أضاف النعمة إلى عمله، أضاف النعمة إلى عمله. العمل سبب صحيح ولا غير صحيح لتضاف إليه النعمة؟ سبب صحيح، نعم سبب صحيح. قلنا إضافة النعمة إلى الأسباب يا أخوان تنقسم إلى قسمين، أن يضيفها إلى سبب غير ثابت أصلا شرعا ولا قدرا، هذا قلنا هذا شرك أصغر ما بيجوز. أن يضيفها إلى سبب ثابت، الأول أن يضيفها إلى سبب غير ثابت، هذا لا يجوز بكل حال، لكن إذا أضاف النعمة إلى سبب ثابت في الشرع أو في القدر على ما فصلنا، هذا إما إذا كان قال ذلك على سبيل الإخبار، قال هذا مال ورثته من آبائي ما أضافه إلى الله جل وعلا، إن قال هذا على سبيل الإخبار مع ملاحظة أن المتفضل وأن المنعم هو الله، هذا جائز ما في إشكال. هذه السيارة والله أنا اشتريتها من تعبي، من ولك هالسيارة أبو محمد؟ والله هذه السيارة أنا بتعبي من عرق جبيني جبتها، هذا جائز ولا غير جائز؟ نعم جائز ما في إشكال، وما أضاف النعمة إلى الله، لكن قال هذا على سبيل الإخبار، قال هذا على سبيل إيش؟ على مع عدم نسيان المنعم. لكن إذا قال ذلك مع الغفلة عن المنعم والمسبب وهو الله جل وعلا، فهذا فيه كفر للنعمة، واضح؟ هذا فيه كفر للنعمة. مثل مجاهد، الأثر الذي عن مجاهد قال هذا بعملي وأنا محقوق، أنا أستحق هذا بعملي، هذا كفر للنعمة. قال ابن عباس يريد من عندي، من عملي، من تصرفي، من حذقي أو من حذقي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، أضاف النعمة إلى نفسه هنا، أضاف النعمة إلى نفسه. هذا ظاهر يا أخوان في أنه غافل عن المنعم والمتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخوان أي نعمة، أي نعمة تضاف إلى غير الله جل وعلا، تضاف إلى الكسب، تضاف إلى الحذق، تضاف إلى العمل، تضاف إلى الآباء، تضاف إلى أي سبب من الأسباب الثابتة شرعا أو قدرا مع الغفلة عن الله وعن المنعم والمتفضل والمتسبب، هذا كفر لهذه النعمة، كفر. أما إن أضافها إلى غير الله، إلى سبب معقول أو إلى سبب شرعي أو قدري، هذا جائز مع عدم الغفلة عن المنعم سبحانه وتعالى. هذا المعنى أنا ذكرته مرارا حتى يكون واضحا بينا. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، هنا أضاف النعمة إلى الله لكن زعم أنه يستحق. صحيح هي من عند الله، لكن أنا بستحق، بنفع هذا يا إخوان؟ لا ما بنفع، في ترفع، هذا في ترفع عن مقام العبودية، أنت عبد لله خاضع لله، هذا لا لا لا يناسب العبودية والخضوع لله جل وعلا. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، لأني شريف أستحق هذه النعمة. الله جل وعلا لو عاملنا بعدله ما أنعم علينا بشيء، ما أعطانا شيئا، لكنه يتفضل علينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، يبتليهم بماذا؟ بالنعمة. هذا ابتلاء، الابتلاء كما يكون بالمحن يكون بالمنح، كما يكون بالنعم يكون بالنقم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم بالشر، والابتلاء بالخير والنعمة أعظم من الابتلاء بالنقمة يا أخوان. الابتلاء بالنعمة وبالخير أعظم من الابتلاء بالشر، لأن الابتلاء بالخير قل من ينجو منه من الخلق، بخلاف الابتلاء في الغالب الإنسان إذا ابتلي بالشر فإنه يعود إلى الله جل وعلا وينكسر جناحه، يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله جل وعلا استدرجهم. قال فبعث إليهم ملكا، بعثوا على صورة رجل، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به، لون حسن وجلد حسن. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب لي؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رواة الحديث، فأعطي ناقة عشراء. والأظهر يا إخوان أنه سأل الإبل، أعطي ناقة عشراء يعني ناقة حاملا. قال بارك الله لك فيها. هذا الأبرص. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، شعر بإسكان العين وبفتحها، وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. فقال بارك الله لك في يعني الأبرص، أعطي جلدا حسنا وناقة حاملا، الأقرع أعطي شعرا حسنا وبقرة حاملا. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك يرحمك الله؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. شوفوا طلبه خفيف، بس يبصر به الناس. لكن الأول قال سأل الجلد الحسن، والثاني سأل الشعر الحسن، يعني جلد وحسن كمان وشعر حسن. هذا قال بس أن يرد الله إلي بصري، حتى يعني طلبه كان يدل على أدبه. نعم، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال يحب لي؟ قال الغنم. الغنم خفيف، ليس مثل الإبل والبقر. الإبل شيء عظيم، البقر، لكن الغنم هذا يدل على رضاه، يدل على أدبه مع ربه سبحانه وتعالى المنعم. قال الغنم، يعني الغنم، أي واحد حتى لو كان فقير بيكون عنده غنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. أنتج يا أخوان، هذا يستعمل مع الإبل والبقر. أنتج يعني صار، حصل لهما نتاج. نقول أنتجت الناقة أو البقرة، يعني أنجبت ولدت، حصل لهما نتاج من الإبل والبقر. فأنتج، وهذا الفعل من الأفعال التي لا تأتي إلا مبنية للمجهول، هذا لا يكون إلا مبنية للمجهول. مثل هرع، ما في هرع في اللغة. مثل الطرأة، لا نقول الطرأة. مثل جنة، هذا كله لا يكون إلا مبنيا للمجهول، لا يأتي مبنيا للمفعول. فأنتج، لا نقول أنتج، فأنتج هذان وولد هذا، صار له هذا الأقرع والأبرص. أنتج هذان وولد هذا، يعني صاحب الغنم اللي هو نعم الأعمى. فكان لهذا واد من الإبل، لهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الوادي يا أخوان بين جبلين، شيء عظيم جدا، يعني شيء عظيم، يعني هذا مال كثير. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وإيتي، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال أنا غلبان الآن، قطعت بي الحبال، ما في أحد أذهب إليه، ما لا أتبلغ إلا بالله ثم بك، ما لي غير الله وأنت، أو ثم أنت. لاحظوا، قال إلا بالله ثم بك، ما لم يقل إلا بالله وبك، لأنه هذا شرك بسيط. قال لا بلاغ إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به سفر. شوفوا كيف السؤال، ما قال أسألك بالله، لا، ذكره بالنعمة. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ذكره بنعم الله عليه، يريد أن يستفزه للعطاء وللبذل. قال الحقوق كثيرة، يعني بتفكر فيش إلا أنت، أنا عندي جيش غيرك وفيش إلا أنت، الحقوق كثيرة. فقال له، يعني أبى أن يعطيه، قال أنا وراي مسؤوليات، وراي مستلزمات كثيرة جدا، مع السلامة، اقلب عن وجهي، مش فضيلك. فقال له، هذا من عنده، ما قالوش كان من عندها. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ كنت أبرص الناس يستقذرونك، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. كان شحات، مش ملاقي يأكل، بس المال نساه حاله، المال والنعيم والعز خلاه ينسى إيش؟ خلاه ينسى أصله. وكثير من الناس هذا حالهم، ينسى أصله، ينسى كيف كان قبل أن ينعم عليه بالمال، لا يحفظ النعمة، لا يعترف بالنعمة، لا يشكر النعمة. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته، طبعا رجع كما كان. وأتى الأقرع في صورته فقال له، شوف يا أخوان، أتاه في صورته الأول وسأله، ذكره بنعمة الله، كل هذا حتى يستفزه للعطاء والبذل. قاله مثل ما قال لهذا ورد عليه، مثل ما رد عليه، نفس اللي رد عليه، الحقوق كثيرة. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، قال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. اعترف بالنعمة، اعترف بالنعمة ونسب النعمة إلى الله جل وعلا. قال: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أطالبك، هذا خذ هذا لن أطالبك به، خذ ما شئت ودع ما شئت، لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أنا أعطيت هذا لله من أجل الله سبحانه وتعالى. قال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجا عن البخاري ومسلم. لاحظوا يا إخوان، الأبرص والأقرع كلاهما ما نسب النعمة إلى الله، ما نسب النعمة، نسب النعمة كابرا عن كابر، نسب النعمة إلى نفسه، وكذلك لم يعترف بالنعمة أصلا، ما اعترف بالنعمة أنها من عند الله، وما نسب النعمة إلى الله، وما شكر الله على النعمة. من الأصل من شكر الله أن تبذل، أن تبذل مما أنعم الله عليك، أن تنفق وأن تعطي. الأعمى اعترف بالنعمة، نسب النعمة إلى الله، وشكر الله على هذه النعمة، لذلك رضي الله عنه وسخط على صاحبيه. قال في مسائل أولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، ثالثة كل هذا سبق، ما معنى قولي قال إنما أوتيت على علم عندي سبق، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. صلى الله جل وعلا يجعلنا من يعتبرون ويتعظون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، إذا حد عنده سؤال يا إخوان أو شيء يتفضل. الله يجزيكم الخير.